نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها المسلمون الكرام، فالله نحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الذي من علينا وعليكم بهذا الخير الوافر والعطاء الزاخر، وإنا لنحمده بما أخبر به نبيه صلى الله عليه وسلم من الحمد الجامع لجميع المحامد، حيث علمنا أن نقول الحمد لله الذي كفاني وآواني، والحمد لله الذي أطعمني وسقاني، والحمد لله الذي من علي فأفضل، وفي رواية والذي أعطاني فأجزل. فمن حمد الله بهذا الحمد فقد حمده بجميع أنواع المحامد كما جاء في الحديث الصحيح. وإن من النعم التي من الله علينا وعليكم بها ما نحن فيه إن من به وهيئ أسبابه، ولب ذلك كله وفحواه عائد إلى الفقه في الكتاب والسنة، ومنهج الكتاب والسنة هو منهج الأنبياء أجمعين، بل تتجلى مبادئه في دعوة إبراهيم خليل الرحمن، حيث قال وهو يبشر العمل العظيم الذي به قيام العالمين، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. هذا العمل العظيم والذي أخبر الله عز وجل عن غاية بناء بيته بقوله جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، الآية، فهم يقومون بالعمل الذي به قيام العالمين، وسيبقى هذا العمل القائم إلى أن ينزل عيسى بن مريم وسيهل بفج الروحاء حاجا أو معتمرا أو ليثنينهما. ومن هذا أخذ تقسيم أنواع النسك، وسيحج هذا البيت بعد يأجوج ومأجوج، وقد ذهبت بيوت العالم وقصوره، وهذا البيت قائما أقامه الله وأقام له من يقيمه بأمر الله. فهذا العمل العظيم الذي يحبه الله ويعلم منتهى، ومن سيأتي من الأصلاب الغابرة أو من الأصلاب الآتية بعد الغابرة، كان في دعوة إبراهيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ليذكرهم إنك أنت العزيز الحكيم، العزيز الذي لا يرام جنابه ولا يغال، فأمره قاهر وظاهر ومستمر، والحكيم في أقواله وأفعاله وأمره ونهيه وشرعه وقدره. كان من جملة دعوته ويعلمهم الكتاب والحكمة. وامتن الله جل وعلا على نبيه بهذين الأصلين، حيث قال جل وعلا: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. أنزل عليه ما كان من دعوة إبراهيم، ويعلمهم الكتاب والحكمة. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، وعلمك ما لم تكن تعلم من الكتاب والحكمة، وكان فضل الله عليك عظيما. يا له من فضل. وأخبر الله جل وعلا أنه أخذ العهد على جميع الأنبياء الذين أوتوا الكتاب والحكمة، أنه إذا بعث إليهم نبيا يدعوهم إلى الكتاب والحكمة، أنه كان حقا عليهم أن ينصروه وأن يعزروه وأن يوقروه وأن يؤمنوا به وأن يتبعوا النور الذي أنزل معه. قال جل وعلا: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، أي عهدي؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. وأخذ الأنبياء العهد على أتباعهم، وامتن الله على هذه الأمة بهذين الأصلين اللذين امتن الله بهما على نبيه وجميع الأنبياء. قال جل وعلا: واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. فالدعوة للكتاب والسنة هي دعوة الله ودعوة الأنبياء. ولما إن كان هذان الأصلان لا يستغني عنهما أحد من الجن والإنس ذكورهم وإناثهم، أشعر وقرر شقائق الرجال بهذين الأصلين، فقال جل وعلا: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. أمر النساء بتذكر القرآن والسنة في بيوتهن، فبيوت المسلمات المؤمنات القانتات الصادقات الصابرات والخاشعات والمتصدقات والصائمات والحافظات والذاكرات بيوت قرآن وسنة آية وحديث لا غير. وكان هذا الخير الحاضر في هذا الدار الذي هو قائم وكذا بقية الدور على الكتاب والسنة لا جديد في حضوره، ولم تراعوا فلم تجدوها إلا بحرا وأمنا وأمانا. فالبلاد اليمنية بلاد إيمان وفقه وحكمة، جميع طبقاتها على مختلف أعمالهم وأعمالهم ورتبهم ومراتبهم يعلمون أنها دعوة الأمن والأمان والإيمان والبعد عن الفتن، فظاهرها كباطنها وحاضرها كغابرها. فلا جديد في دعوتنا، فمن أتى لينظر أو ليحضر أو بلغه ما بلغ لا جديد فيما عليه دعوة الكتاب والسنة، كثر العدد أو قل لا جديد ولم تراعوا. إذن فأنتم على هذا السير المبارك، السير النافع في خير، وهذه الدعوة صمام أمان للعالم كله ولمن آواها ونصرها وأيقن بها وإن الله ناصرها وناصر أهلها من دعاتها القائمين بها داعين إليها سائرين على منهجها. وقد أقسم الله بقوله ولينصرن الله من ينصره. إن الله لقوي عزيز قوي أقوى من كل قوي ولا أعز منه فلا يرام جناحه. فسيروا على هذا الحال. وقد حل بين أظهرنا هذه النفحات الإيمانية بمجيء أهل الفضل والخير. وإنك لترى عبارات وتسمع كلمات أهل العلم التي هي ألين من الحرير الذي يجوز سماعه ولا يجوز لبسه لو كان حريرا في تبادلهم الكلمات وثناء بعضهم على بعض وترحيب بعضهم ببعض وإشعار بعضهم بأنه أقل مما وصف وأدنى مما عرف. وفي بواطنهم ما بينهم وبين الله. ومن كان باطنه أسلم من ظاهره وأحسن مع صلاح ظاهره ذلك الموفق. وينبغي للصالح أن يكون باطنه ما استطاع مع صلاح ظاهره أحسن. فمن أمر ظاهره بالسنة وباطنه بدوام المراقبة فذلك هو الموفق. هذه دعوة الله وأنت بين أهلها. ثم لست هام إذا رأيت هذا الحق يتجلى في أيام الفتن ويسير ويلتف حوله أهله يتفقهون في الدين مع كثرة الفتن المبددة للمحدثين وكثرة الفتن المهيجة للمناوئين. والحق يسير هادئا مطمئنا لا يثير غبارا وإنما وراءه المسك الأنفر. فاعلم أنها دعوة الحق يقينا. لأن الدعوات التي نفخت نفخ الوزر في مبادئ الفتن جنت وبالها وربطت بحبالها وكبلت بأغلالها وتغصصت بآثارها. وأبقى الله من حذر من الفتن وصان أهلها. فهذه الدعوة شرف لليمن واليمنيين ولكل رجل مستقيم على الكتاب والسنة. ثم تلمحوا أيضا بعض الوقفات لتعلم أنها دعوة الحق. هذا المؤلف يتكلم بعلم ويستنبط ويأتي بدقيق المسائل وحل المعضلات وبيان المشكلات. أن له هذا العلم؟ من الذي ولد متعلما؟ وإنما كان هذا بالتعلم. إنما العلم بالتعلم. وإنما كان هذا بالحرص، الحرص على ما ينفعه. وإنما كان هذا بالصبر واليقين. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فأنا وأنت مهما قلت عقولنا وأفهامنا وعلومنا ما دمنا نتعلم فربنا الأكرم سيعلمنا. اقرأ وربك الأكرم سيعلمه. فهذا الذي أتى ويتكلم بهذا الكلام في أنواع الفنون المعلومة علمه الله بعد أن أخذ بالأسباب. والعلم ذو نسب. فواصل في السير واصل في السير. وإن الله جل وعلا جاعل في سيرك وبقائك الخير العظيم. ثم يتجلى من هذا أيضا حاجة العلماء إلى العلم وحاجة عامة الناس إلى العلم والعلماء. قال جل وعلا آمر النبي أن يقول وقل رب زدني علما. وحاجة الناس إلى العلم والعلماء. فلولا العلماء لكان الناس كالبهائم. ولولا العلماء لكان الناس كالأيتام كما قال بعض السلف. فهم النجوم الزهر في أوساط المجتمع وبذهابهم يكثر الخبث كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يذهب الصالح من الأول فالأول وتبقى حثالة كحثالة الشعير الحديث. ويؤخذ من هذا أيضا أن الله جل وعلا جعل في علوم الأولين بركة في سير الآخرين. وإنما نال الشرف التابع لفضل المتبوع وإنما نال الشرف التابع لفضل المتبوع. فأولئك الأوائل هم الذين بقيت علومهم قبل 100 سنة، 200، 1000، 1400، وعلومهم تنقل إلينا. فذهبت الأنفس وبقيت الأنفاس بعد أن حلت الأجساد تحت الأرناف ويؤخذ. قال الصحابي، قال التابعي، قال الشافعي، قال كذا، دل على أن أهل العلم والفضل ومن أقاموا دين الله وشرع الله هم أحياء في القلوب وفي واقع الناس مع مرور الأزمان، إلى أن يأتي أمر الملك الديان وعلومهم تتناقل. فهل هم عندهم يتذكرون أو يعلمون هذه العلوم الباقية؟ فسبحان من جعل إحسانهم اليسير مكافأة بالخير الزاخر الوفير إلى قيام الساعة. قال الصحابي، قال التابعي، قال الإمام، ليسوق إليهم أبواب الفضائل وأنواع الذخائر وهم في قبولهم. فلا إله إلا الله، كيف يبقى إكرام الله لأوليائه بعد موتهم؟ وهكذا يعود الفضل لمن أكرمه الله وعلمه ما لم يكن يعلم. قال جل وعلا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي، أي بعد أن هديناك وعلمناك إلى صراط مستقيم الآية. وقال جل وعلا، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، بل هو آيات بينات. وقال سبحانه، وجدك ضالا فهدى. فسبحان من علمه وعلم أنبياء وعلم ورثة الأنبياء، ولا يزال الخير باقيا والأمر ماضيا. فسيروا على هذا الخير واستمروا عليه وخذوا من أهله، فإن المنايا تستحلي الصالحين، إن المنايا تستحلي الصالحين وتأخذهم ليأتي أمر الله على الحثالة الباقية. فنسأل الله جل وعلا أن يديم علينا وعليكم على بلادنا بلاد المسلمين وعلى العالم كله هذه الدعوة المباركة، وأن يحقق في هذه البلاد الأوسمة المعروفة وسام الحكمة والفقه والإيمان في التعامل مع الفتن في جميع أحوالها وظروفها، وأن يبقرنا البركات والخيرات والمسرات، وأن يدفع عنا الفتن. فأسأله جل وعلا في أسماء الحسنى والصفات العلى أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يعلمنا التأويل. اللهم اهد قلوبنا لنورك واشرح صدورنا لدينك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، والحمد لله رب العالمين.